بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 15 والتي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض في الفترة من 2 إلى 14 من شهر رجب لعام 1429 من الهجرة النبوية، ومع شرح رسالة صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير لعلامة القصيم الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد الله ابن صالح الفوزان. والآن نترككم مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي صبيحة هذا اليوم، يوم السبت الثاني من شهر رجب الحرام من عام 429 للهجرة، تبدأ الدروس العلمية للدورة 15 التي قيمها هذا المسجد، مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء توجه أصالة عن نفسي ونيابة عن الإخوة الدارسين، أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة القائمين على هذه الدورة وما يبذلون فيها من جهد ووقت في سبيل إعدادها وتهيئتها للمدرسين وللدارسين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم ويجزل لهم الأجر والثواب، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول دروس هذه الدورة هو في أصول الفقه. هذه الرسالة التي بين أيدينا هي رسالة مختصرة في أصول الفقه لعلامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى 76 و300 و1000. هذه الرسالة كما وصفها الشيخ في المقدمة هي رسالة مختصرة انتقاها من كتب الأصول، وقد امتازت هذه الرسالة بثلاث مزايا. المزية الأولى أن هذه الرسالة كتبت بأسلوب واضح وعبارة بينة، حتى إنه لو قيل إن هذه الرسالة لا تحتاج إلى شرح ما كان بعيدا، لكنها تحتاج إلى أمثلة. المزية الثانية أن هذه الرسالة مليئة بالضوابط والقواعد، وهذا سيتبين إن شاء الله تعالى من خلال دراستها. المزية الثالثة أنها رسالة مختصرة جردها الشيخ من الدليل ومن التمثيل، وهذه الرسالة شبيهة برسالة سبق وعن طبعت بل وسبق أن شرحت في هذا المكان، وهي رسالة لطيفة. لكن هذه الرسالة التي معنا فيها زيادات ليست موجودة في الرسالة اللطيفة، ومن هذه الزيادات قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، وقاعدة النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرطها أو أمر خارج عنها. ومن الزيادات في هذه الرسالة شروط العمل بمفهوم المخالفة، ومن الزيادات في هذه الرسالة مسألة مهمة، وهي إذا خالف الراوي روايته، إذا خالف الراوي روايته، إلى غير ذلكم مما سيرد إن شاء الله تعالى في ثنايا هذه الرسالة. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله. وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحث والاختصار. وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد، وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد، بمنه وكرمه آمين. اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه وضده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب. بركة. درسنا في هذا اليوم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى إلقاء الضوء على خطبة المؤلف. النقطة الثانية تعريف أصول الفقه. والنقطة الثانية الأحكام الشرعية. أولا، ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى وتأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر جرى عليه المصنفون قديما وحديثا، أن الكتب والرسائل كلها تبدأ بالبسملة. والبسملة أمرها واضح وبين، لكن لا يمنع أن نلقي عليها بعض الضوء من جهة معناها وإعرابها. أولا، قوله باسم الجار المجرور هذا متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف حسب نوعية العمل الذي يبدأ به من قراءة، كتابة، أكل، شرب ونحو هذا. قال العلماء: والمتعلق يقدر متأخرا لا متقدما، لأنه إذا قدر متأخرا حصل التبرك بالبدء بالبسملة. فإذا أراد إنسان أن يقرأ وقال بسم الله صار التقدير بسم الله أقرأ، وفي الأكل مثلا بسم الله آكل، وهكذا. وكما تلاحظون في الكتابة تحذف همزة اسم فتشبك الباء بإيش؟ بالسين. نعم. قال العلماء: وهذا لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال، لكن اشترطوا لحذف همزة اسم شرطين. الشرط الأول ألا يذكر المتعلق لا متقدما ولا متأخرا، فإن ذكر أثبتت الهمزة. لو إنسان قال بسم الله أقرأ، كيف يكتبها؟ نعم، يكتب الهمزة، همزة الوصل التي بعد الباب. إذن شرط الحذف أولا، علة الحذف كثرة الاستعمال. وفي قاعدة في النحو: ما كثر استعماله يتسامح فيه. ومعنى يتسامح فيه يعني يجرى فيه على التسهيل والتخفيف، فهذه العلة. أما الشرط الأول فهو كما سمعتم ألا يذكر المتعلق لا متقدما ولا متأخرا. الشرط الثاني أن يكون لفظ اسم مع لفظ الله فقط، لو كان مع غيره من اسماء الله تعالى ثبتت الهمزة. فلو قيل اكتب أو اكتب باسم الرحمن أو باسم الخالق فهنا تثبت الهمزة. وقوله بسم الله الله بمعنى المألوف حبا وتعظيما، والرحمن صفة لله تعالى، والرحيم صفة ثانية. والفرق بين الصفتين أن الصفة الأولى معناها ذو الرحمة الواسعة، والصفة الثانية معناها موصل رحمته لمن شاء. ثم الشيخ رحمه الله ثنى بالحمد لله سبحانه وتعالى، قال: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد كما تعلمون هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، لا بد من هذا القيد، ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. ومع ذكر الصفات تذكر الأفعال، تذكر الأفعال، فكأن الحمد يتضمن أمرين: الأمر الأول ذكر الصفات، والأمر الثاني ذكر الأفعال. ولا بد من القيد وهو المحبة والتعظيم. النقطة الثالثة: الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. ثلاث: آله قرابته المؤمنون به، وأصحابه من اجتمعوا به مؤمنين، وأتباعه من اعتنق وتدين بدينه إلى يوم القيامة. والشيخ ذكر هذه الثلاث من باب التوكيد، وإلا في الغالب أنه يقال على آله وأصحابه. وإذا ذكر الآل دخل فيهم الأتباع إلى يوم القيامة. لكن إذا أفرد الآل وأفرد الأتباع يفسر الآل بالقرابة، قرابة من؟ المؤمنون به. الرسول صلى الله عليه وسلم له قرابة ما آمنوا به. يقول النظم، يقول آل النبي هم أتباع ملته. هذا متى؟ إذا ذكر الآل ولم يذكر إيش؟ الأتباع. آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. المقصود أن الشيخ جمع الآل والأصحاب والأتباع لهذا المعنى. النقطة الرابعة، ذكر الشيخ ثلاث فوائد من فوائد أصول الفقه. قال: أما بعد، فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. الملكة بالتحريك، يعني ما تسكن، بالتحريك يقال مالكة. الملكة ما رسخ في النفس من الصفات، يعني الصفات اللي ما تغير، اللي تغير عرف، ما اللي يرسخ في النفس هذه تسمى ملكة. مثل الكتابة، كتابة ملكة لأن من الصفات الراسخة التي لا تتغير. فالفائدة الأولى قال ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في وصول الأحكام ويتمكن، هذه الثانية، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، والثالثة ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. يعني شوف كيف الشيخ أجمل الفوائد الثلاث. الفائدة الأولى النظر الصحيح، أن اللي يدرس أصول الفقه يستطيع أن ينظر في الأدلة من الكتاب والسنة وغيرهما، يستطيع أن ينظر نظرا صحيحا لأن عنده آلة للنظر، هذا النظر. وتعرف أنه أول مرحلة من مراحل البحث، أي بحث أول مرحلة ما هي؟ مرحلة النظر. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية مرتبة عليها، قال ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، يعني يتمكن من معرفة الدليل الذي يستدل به على المسألة، فهو أول نظر. بعد ما نظر، نعم، عرف أن هذا الدليل يدل على المسألة. ثم تأتي المرحلة الأخيرة اللي مرحلة المجتهد، وهي استنباط الحكم من الدليل. وهذه الفائدة الثالثة هي الفائدة الأساسية في الموضوع، هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة على أسس صحيحة وقواعد سليمة. ولا يستطيع أحد أن يستنبط الأحكام استنباطا سليما إلا إذا كان ملما بأصول الفقه، بأصول الفقه. ولو قيل إن فائدة أصول الفقه، إن فائدة أصول الفقه هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة لكفى، لكفى، مع أنه في فوائد أخرى لأصول الفقه، ولكن نكتفي بهذا لأننا لا نريد أن نحمل هذه الرسالة المختصرة أكثر مما تتحمل. ثم ذكر الشيخ في آخر المقدمة والتقدمة أنه اختصر هذا الكتاب وهذه الرسالة من كتب أصول الفقه واجتهد في التوضيح، والعمر الله لقد اجتهد في التوضيح رحمه الله، فكتبها كما قلت لكم في أول الكلام بأسلوب واضح وعبارة بينة. قال: لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. لماذا قال الكلام ذا؟ لأن بعض الذين يختصرون الكتب يغلب على اختصارهم انغلاق العبارة. نعم، بعض الذين يختصرون الكتب يغلب على اختصارهم انغلاق العبارة، لأن المختصر همه جمع المعاني الكثيرة تحت ألفاظ قليلة، لكن الشيخ مع حرصه على الاختصار صار همه التوضيح والبيان. النقطة الثانية في درسنا هي تعريف أصول الفقه. أصول الفقه كما تعلمون مركب من مضاف ومضاف إليه، والشيخ عرف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن المعين، ولم يعرف أصول الفقه باعتبار مفرديه، مع أن القاعدة عند العلماء أن المركب لا يعرف إلا بعد تعريف مفرديه. فأولا كلمة أصول، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره، أو قل ما يعتمد عليه غيره، أو قل ما هو أساس لغيره، كأصول الجدار، أي جدار يبنى لابد من أصل يبنى عليها الجدار، ولو بني جدار بغير أصل لكان عرضة للسقوط. الشجرة لها أصل، وهي عروقها التي ساخت وذهبت في الأرض، ولو إنسان أتى بشجرة ليس لها عروق ووضعها على الأرض لسقطت قبل أن يتعداها وأن يذهب عنها. هذا معنى الأصل في اللغة. أما الأصل اصطلاح العلماء فله إطلاقات كثيرة، وأهم هذه الإطلاقات وهو الذي يعنينا أن الأصل بمعنى الدليل، هذا هو الذي يناسبنا هنا، أن الأصل بمعنى الدليل. فلو حذفت كلمة أصول الفقه وجعلت بدلها كلمة أدلة الفقه لكان تعبيرا سليما. فالأصل بمعنى الدليل، فيقال مثلا أصل هذه المسألة الكتاب، يعني دليلها الكتاب، وأصلها السنة والإجماع والقياس وهكذا. من معاني الأصل ما يذكر في باب القياس، وهو أحد أركان القياس الأربعة كما سيأتي إن شاء الله في القياس. من معاني الأصل مخرج المسألة، وهذا عند الفرضيين، إذا جئنا نقسم مسألة مثلا زوجة وابن نقول إيش؟ نقول أصل المسألة من كذا، يعني من ثمانية، يعني مخرج فرضها أو فروضها. فالمقصود أن الدليل له اصطلاحات عند العلماء، والذي يعنينا هنا هو المعنى الأول. أما كلمة الفقه فمعناها في اللغة الفهم، أي فهم كان، فهم فقه، فهم نحو، فهم بلاغة، أي فهم يطلق عليه في اللغة أنه فقه. أما في اصطلاحنا أو في اصطلاح العلماء فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هذا تعريف الفقه، ولا بأس بإلقاء الضوء عليه. فقولنا معرفة، المعرفة تشمل العلم والظن، يعني ما قلنا أن الفقه هو العلم ولا معرفة، لأنكم تعلمون المسائل الفقه الموجودة بكتب الفقه مثل متن الزاد وغيره، بعضها معرفته يقينية، وأكثر مسائل الفقه معرفته إيش؟ ظنية. هذا معنى قولنا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، والشرعية واضح يخرج غير الشرعية. أما قولنا العملية، بعض الأصوليين يعبر بالفرعية، ولكن التعبير بالعملية أجود، لأن الفرعية يقابلها الأصلية. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من لا يرى قضية الأصول والفروع، فالتعبير بالعملية أحسن، لأن لو قلنا الفرعية صار معنى هذا أن الصلاة من فروع الشريعة، لكن كون نقول الصلاة من الأحكام الشرعية العملية، يعني التي تتعلق بأعمال المكلف، هذا أحسن. وهذا يخرج الأحكام العقدية. الأحكام العقدية وإن كانت معرفتها فقها، لكنها ليست فقها بهذا الاصطلاح، بهذا الاصطلاح، لأن هذا اصطلاح خاص الفقه بالأحكام العملية. ولا نحن نقول إن العلم في أمور العقيدة من الفقه، بل هو أعظم الفقه، بل هو أساس الفقه، لكن هذا اصطلاح للعلماء أنهم خصوا الفقه بالأحكام العملية. وقولنا من أدلتها التفصيلية، يعني أن الفقيه يأخذ كل مسألة فقهية مهما صورت من الدليل، وهذه وظيفة الفقيه، أي مسألة من مسائل الصلاة، من مسائل الحج، من مسائل البيوع، مهما صورت لا بد له من دليل. ولهذا يقال إن الأصولي مهمته الأدلة الإجمالية، والفقيه مهمته الأدلة التفصيلية، فهذا له وظيفة وهذا له وظيفة. أما أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن، فقد قال عنه الشيخ: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه. هذا تعريف مختصر، أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه. الموصلة إلى ماذا؟ الموصلة إلى الفقه. كيف توصل إلى الفقه؟ يعني توصل إلى إدراك الأحكام الشرعية، أو قل توصل إلى معرفة الأحكام الشرعية. فما يستطيع الفقيه كما أشرنا قبل قليل، ما يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي إلا بأصول الفقه. إذن أصول الفقه هو الأدلة التي توصل إلى الفقه، والأدلة كما ذكر الشيخ قال هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهذا هو أصول الفقه. والمراد بهذا أن أصول الفقه يبحث في هذه الأدلة بحثا إجماليا، فيبحث في حجية هذه الأدلة. القرآن واضحة حجيته، لكن السنة في بحث في حجيتها، الإجماع بحث في حجيته. سيأتينا إن شاء الله أن الشيخ يقول الإجماع حجة قاطعة، ولا بد نذكر الأدلة على حجية الإجماع. سيأتينا القياس حجة، لا بد نذكر الأدلة على حجية القياس. فمن الذي يبحث في حجية الأدلة؟ هل هو الأصولي أو الفقيه؟ الأصولي. الفقيه ما يبحث في حجية الإجماع ولا في حجية القياس. ما يعني هذا الأمر؟ يعني إن هالمسألة دي عليها دليل من القرآن أو دليل من الإجماع أو دليل من القياس، لكن اللي يبحث في الحجية هو الأصولي. أيضا يدخل في التعريف قولنا الأدلة الموصلة إلى الفقه شروط الاستدلال، شروط الاستدلال، يعني شروط الاستدلال هذا من أهم ما يبحث في أصول الفقه. سيأتي قواعد والضوابط التي تتفرع عن شروط الاستدلال في أبواب الأوامر والنواهي والعام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره. فهذا معنى قولنا أن أصول الفقه هو الأدلة الموصلة إلى الفقه. فتلخص من هذا لنا أولا أن المراد بالأدلة الأدلة الإجمالية، أما الأدلة التفصيلية فهذه ليست من مباحث علم الأصول. والمسألة النقطة الثانية أن المراد من البحث في الأدلة البحث في حجيتها وفي ضوابط الاستدلال بها. هذا تعريف أصول الفقه. وعلماء الأصول يضيفون على هذا التعريف إضافتين، يقولون أصول الفقه هو العلم أو هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية أو صفة الاستفادة منها وحال المستفيد، فيبحثون في الدليل وفي كيفية الاستدلال وفي إيه؟ وفي الشخص المستدل، الشخص المستدل. فيكون التعريف هذا أشمل، أدلة الفقه هذا الدليل، كيفية الاستدلال يعني طريقة الاستنباط، معرفة العمل بالعام على عمومه إلا إذا ورد تخصيصه، العمل بالمطلق على إطلاقه إلا إذا ورد تقييده. الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي تحريم إلا لقرينة صارفة. هذا معنى كيفية أو صفة الاستدلال. أما قولنا كيفية وحال المستفيد، فالمستفيد هو المجتهد. وبعض العلماء يضيف المقلد، يقول لي أن المقلد يذكر في أصول الفقه. العلماء يقولون باب التقليد باب الاجتهاد، ثم يذكرون بعده باب التقليد. نقطة أخيرة قبل أن ننتقل من التعريف، اعلم أن قولنا أصول الفقه لا يعني أن الأصول خاص بالفقه، بل هو علم مثل ما قال الشيخ شريف مهم يستفيد منه الفقيه والمحدث والمفسر بل والمؤرخ، ففائدته عظيمة. لكن أضيف إلى الفقه باعتبار الغالب. ولعلكم تلاحظون أن بعض الذين ألفوا في أصول الفقه ما ذكروا كلمة الفقه في عناوين مؤلفاتهم. عندك مثلا محصول للرازي في علم الأصول ما قال أصول الفقه، عندك مثلا المستصفى من علم الأصول في الغزالي، مثل الشوكاني كتابه إيش؟ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. فلعل هؤلاء العلماء الذين ما أضافوا كلمة أصول إلى كلمة الفقه لعلهم لاحظوا هذا المعنى وهو العموم، وهو أن أصول الفقه كل يستفيد منه. ثم ذكر الشيخ أصول الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما سيأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة هو بحث في هذه الأدلة الأربعة. أما الكتاب فأمره واضح، أما السنة فقد عقد لها الشيخ فصلا مستقلا وذكر أنواع السنة وما يتعلق بها من مباحث، ثم ذكر الإجماع، ثم ذكر القياس. هذه هي أصول الأدلة. لماذا ما ذكر الاستحسان الاستصحاب؟ نقول لأن هذه الأدلة ليست أدلة مستقلة بذاتها، بل هي راجعة إلى هذه الأدلة ولا سيما الكتاب والسنة. وبما أن هذه الرسالة رسالة مختصرة فلم يتكلم الشيخ على موضوع الاستصحاب والاستحسان، اللهم إلا أن الشيخ ذكر في آخر الكتاب بعض القواعد، ومنها قاعدة الأصل بقى ما كان على ما كان، وهذه هي قاعدة الاستصحاب. بعد هذا قال: والأحكام الشرعية خمسة. أولا، الأحكام جمع حكم، والحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد من طلب أو تخيير أو وضع. هذا تعريف الحكم الشرعي، ما اقتضاه خطاب الشرع من المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وقولنا ما اقتضاه خطاب الشرع يعني ما استلزمه ودل عليه، وقولنا المتعلق بأفعال العباد أحسن من التعبير بأفعال المكلفين، لأن خطاب الشرع نعم يتعلق بالمكلف وغير المكلف، فالصغير يتعلق بخطاب الشرع متى؟ إذا كلف، والمجنون يتعلق به خطاب الشرع متى؟ إذا عقل. فقولنا بأفعال العباد أحسن من قولنا بأفعال المكلفين، وقولنا من طلب أو تخيير أو وضع هذا فيه إشارة إلى أن الأحكام الشرعية ثلاثة أقسام: أحكام طلبية وهي أربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، هذه كل فيها طلب، يا طلب فعل كما سيأتي أو طلب ترك بإلزام أو بدون إلزام. طلب بإلزام هذا واجب، طلب بدون إلزام هذا مندوب. طلب فعل أقصد، طلب فعل بإلزام هذا واجب، وطلب فعل بدون إلزام هذا مندوب. طلب ترك بإلزام هذا محرم، وطلب ترك بدون إلزام هذا مكروه. النوع الثاني الحكم التخييري، وهذا نوع واحد وهو المباح. النوع الثالث أحكام وضعية، وهذه ذكرها الشيخ فيما بعد، وهي السبب والشرط والصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة، هذه ذكرها الشيخ فيما بعد. وأكثر الأصوليين يختصرون، يقولون الأحكام قسمان: تكليفية ووضعية، ثم يدخلون المباح تحت الأحكام التكليفية، ثم يحتاجون للجواب عن إشكال، وهو كيف يكون المباح من الأحكام التكليفية وهو تخيير. لكن على هذا التقسيم يزول الإشكال من أصله. هذه الأحكام الشرعية، والشيخ أشار لكل واحد منها مختصرا على التعريف. قال: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. قد يشكل على بعض الطلاب الفرق بين الواجب والوجوب والإيجاب. الواجب هذا صفة للفعل، يقال الصلاة واجبة. أما الإيجاب فهو صفة لخطاب الشرع، وهذا على رأي من يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله. إذا جاء قسم الأحكام ما يقول الواجب، يقول الإيجاب والندب إلى آخره. أما الوجوب فهو استقرار الحكم في الذمة، يعني ذمة المكلف، فيقال الإيجاب من الله، يعني خطاب من الله جل وعلا. والصلاة واجبة، وقد استقر وجوب الصلاة في ذمة المكلف. الواجب في اللغة هو الساقط اللازم. تعرفون أن القاعدة عند العلماء أنهم يذكرون التعاريف اللغوية قبل التعاريف الاصطلاحية، لأجل أن يعرف الطالب ما بين التعريفين من ارتباط. وهنا قد يرد سؤال: كيف يكون الواجب في اللغة الساقط اللازم، مع أن الواجب كما سنذكر هو ما أمر به الشرع على جهة الإلزام؟ كيف يكون هذا، كيف يلتقي التعريف اللغوي مع التعريف الاصطلاحي؟ والجواب كما ذكر أهل العلم، قالوا: كأن الحكم الواجب وقع على المكلف ولزمه، كما أن الشيء إذا سقط وقع يلزم مكانه حتى يزال. يعني لو أخذ مثلا الكتاب وألقي في الأرض، ماذا يقال عنه؟ يقال سقط وإيه؟ ولزم محله. فهكذا الواجبات تقع على المكلفين وتلزمهم، فلا تنفك عنهم ولا تزول إلا بفعلها. ولعله بهذا اتضح معنى الواجب في اللغة، أنه هو الساقط اللازم، يعني كأن الحكم الشرعي وقع على المكلف وقوعا لا ينفك عنه إلا بفعله. قد ورد هذا المعنى كما في قول الله تعالى في سورة الحج: فإذا وجبت، في الكلام على البدن، فإذا وجبت جنوبها. ومعنى وجبت سقطت. ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب، نعم، إذا وجبت. معنى وجبت يعني سقطت الشمس في المغيب. هذا معنى الواجب في اللغة. أما في الاصطلاح فلا بد من مقدمة بسيطة. هنا علماء الأصول عندما يعرفون الأحكام الشرعية لهم اتجاهان. اتجاه الأول التعريف بالضابط، والاتجاه الثاني التعريف بالثمرة والنتيجة. فإذا قلنا الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، فإذا قلنا الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، هذا تعريف بالحد أحسن من كلمة الضابط. بالحد أو الرسم، يعني ذكرنا تعريفا مشتملا على قيود، ما أمر به الشرع قيد، على وجه الإلزام قيد، ما أمر به الشرع يخرج ما نهى عنه الشرع، على وجه الإلزام ما أمر به لا على وجه الإلزام. فهذا التعريف بالحد والرسم. التعريف الثاني وهو الذي مشى عليه الشيخ تعريف بالثمرة والنتيجة، يعني إيش النتيجة والثمرة لمن قام بالواجب؟ يثاب فاعله، من ترك الواجب يعاقب تاركه. وأي المسلكين أحسن؟ الأول، حتى أن ابن عقيل في كتابه الواضح قال إن التعريف بالثمرة يأباه المحققون، يأباه المحققون. فعلى هذا يكون تعريف الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. قولنا ما أمر به الشرع يخرج ما نهى عنه، قولنا على وجه الإلزام يخرج ما أمر به لا على وجه الإلزام، وهو المندوب، لأن المندوب مأمور به. هذا تعريف. أمثلة الواجبات معروفة في أركان الإسلام، ثم الواجبات الأخرى في البر الوالدين، صلة الأرحام، والصدق في المعاملة، الصدق في القول، فلا تخفى. قبل أن ننتقل، الواجب له تقسيمات أهمها ثلاثة. تقسيم باعتبار الفعل، وهو الواجب المعين والواجب المخير. الواجب المعين هو الذي لا يقوم غيره مقامه، هذا الواجب المعين هو الذي لا يقوم غيره مقامه، مثل الصلاة واجبة لا يقوم غيرها مقامها، يعني ما يمكن أن إنسانا يفعل فعلا آخر يكفي عن الصلاة. بر الوالدين واجب معين، ما يمكن إنسان يفعل فعلا يكفي عن بر الوالدين. النوع الثاني الواجب المخير. الواجب المخير ما كان في أقسام محصورة، ما كان داخلا في أقسام محصورة، من الكفارة. الكفارة واجبة، كفارة اليمين مثلا، لكن وجوبها دخله التخير، لأن الله جل وعلا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالكفارة مخير، المكلف في هذه الأقسام 3، فأيها أخرج أجزاء. لكن تخير هنا، أولا في تخير بين الإطعام والكسوة، هذا واحد، ثم في تخير بين الأقسام 3 اللي هي الإطعام والعتق وإيش الصيام. لا ينتقل للعتق والصيام إلا إذا عجز عن الإطعام، لكن الإطعام والكسوة هذه مخير فيها، سواء أطعم أو كسى. هذا الواجب المخير، الإطعام أو الكسوة أو العتق. ثم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام، إطعام عشرة مساكين. أو إيش تفيد؟ أو تخير، فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم هذا الثاني، أو تحرير رقبة هذا الثالث. إذن هذه فيها تخير، فإن عجز عنها انتقل إلى الصيام. طبعا هل بين الصيام والأشياء الثلاثة هذه تخير؟ لا، لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن هذه الأشياء الثلاثة. لماذا؟ لأن الأشياء الثلاثة ذي نفعها يتعدى، أما الصيام فنفعه لا يتعدى وخاص بصاحبه. الثاني، التقسيم الثاني للواجب باعتبار الوقت، الواجب إما واجب مضيق وإما واجب موسع. فالمضيق ما كان وقته مختصا بفعله لا يتسع لغيره، مثل صيام رمضان، صيام رمضان ما يتسع لأي صيام آخر. إذا دخل رمضان ما يستطيع أحد أن يصوم قضاء، ولا يستطيع أحد أن يصوم نفلا، لأن صيام رمضان من قبيل الواجب المضيق. ومثل الحج، الحج ما يستطيع أحد أن يحج حجا آخر. لو إنسان أدى فريضة الحج وأحرم بالحج الفرض ما يستطيع أن يحج نفلا، يقول أنا ما دام إني جيت المكة يصعب علي أجي مرة ثانية، أنا بحج نفل أيضا مع الفريضة، يقول هذا لا يمكن. فهو واجب مضيق بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. ايش معنى بهذا الاعتبار؟ يعني أنه لا يتسع لحج آخر. أما الواجب الموسع فهو ما كان وقته يزيد على فعله، مثل أوقات الصلوات الخمس، فهل وقت صلاة الظهر ما يتسع إلا صلاة الظهر؟ لا، صلاة الظهر لا تشغل إلا جزءا يسيرا من وقت الظهر، وبإمكان الإنسان بوقت الظهر يصلي قضاء ويصلي نفلا لأن وقتها موسع. وهكذا وقت الحج بالنسبة لغير الحج من الأعمال الأخرى، فهل وقت الحج مستغرق لجميع المناسك؟ لا، الوقوف بعرفة له وقت وينتهي، رمي الجمار له وقت وينتهي، فيمكن مزاولة طاعات أخرى غير أعمال النسك. هذا الواجب المضيق والواجب الموسع. التقسيم الثالث باعتبار الفاعل، وهذا ينقسم فيه الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة في موضعها، لأن الشيخ ذكرها فيما بعد. قال: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. يرى بعض العلماء أنه لو يعبر به ويستحق تاركه العقاب أحسن من قولنا وعوقب تاركه، لأنه قد لا يعاقب، هو تحت المشيئة، وتحت المشيئة. فبعض الأصوليين وبعض المحققين يرى أن التعبير بقولنا ما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب أولى، والمسألة تقتضي تفاصيل أكثر من هذا، لكن نكتفي بما ذكرنا. قال: والحرام يقابله. الحرام يقابله، يعني تعكس كلمة أثيب وعوقب عكس تعريف الواجب. يعني كلمة أثيب نعم تأخره، وكلمة عوقب إيش؟ تقدمه. إذا قلت ما عوقب فاعله وأثيب تاركه، صار هذا تعريفا للحرام، لكن هذا التعريف كما قلت لكم باعتبار الثمرة، أما الحرام باعتبار أو المحرم باعتبار الرسم والحد فهو ما طلب الشارع أو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. والمحرمات كثيرة، الشرك، الوالدين، الكذب، الغش في البيع، الشراء، الغيبة، النميمة، إسبال الثياب وغير هذا من المحرمات. وحكم المحرم مثل ما ذكر الشيخ يعاقب فاعله ويستحق أو يثاب تاركه. المحرم نوعان، المحرم لذاته والمحرم لغيره. المحرم لذاته هو ما كانت مفسدته في ذاته، ما كانت مفسدته في ذاته، مثل عقوق الوالدين، المفسدة في نفس العقوق، يعني إذا وقع العقوق وقعت المفسدة. الكذب مفسدته في ذاته، إسبال الثياب، الحقد، الحسد، هذا كله مفسدته في ذاته، هذا يسمى المحرم لذاته، يعني أن الفعل نفسه محرم. أما النوع الثاني فهو المحرم لغيره، وهو ما كان مشروعا في الأصل ولكن حرم لوصفه، يعني لوصف قام به، مثل الصلاة في المقبرة. الصلاة في الأصل نعم مشروعة، يعني واجبة، فإذا نهي عنها في المقبرة فالنهي ليس لذات الصلاة، يعني بمعنى أن الجهة منفكة، وإنما النهي لوصف قام بالصلاة وهو كونها في المقبرة. فهذا الشخص لو صلى في المقبرة نقول صلاتك محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة. لكن لو خرج من المقبرة وصلى في مسجد مجاور مثلا، في بيت مجاور، صحت الصلاة. فتبين من هذا أن تحريم الصلاة في المقبرة ليس لذات الصلاة ولكنه لوصف قام بالصلاة. ومن الأمثلة أيضا النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، فالأصل أن البيع مشروع مباح لكنه حرم لوصفه وهو كونه بعد النداء. في المثال الأول في موضوع الصلاة في المقبرة سدا للذريعة، ذريعة الشرك، توسل بالقبور، وفي الثاني نهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني لئلا يكون البيع ذريعة إلى التشاغل عن الصلاة وإهمال الصلاة. ويدخل في هذا النوع ما حرم سدا للذريعة وأبيح للمصلحة الراجحة، يدخل في هذا النوع، مثل النظر إلى المرأة الأجنبية، هذا محرم، محرم لا لذات النظر ولكن سدا للذريعة، يعني ذريعة الافتتان بالمرأة وما يترتب على هذا الافتتان من مفاسد عظيمة. والدليل على أن النظر ما حرم لذاته وإنما حرم للمصلحة أنه أبيح للحاجة، مثل نظر الخاطب إلى مخطوبته، فالخاطب ينظر إلى مخطوبته مع أن بالنسبة له إيش؟ أجنبية، ولكن لما كان نظره فيه مصلحة أبيح النظر. وقبل أن يخطب إيش حكم نظره؟ محرم. وعلى هذا يمكن يا إخوان أن نقول إن المحرم لذاته لا يباح بحال، لأن النهي عائد إلى إيش؟ إلى الذات. أما ما حرم لوصفه، ولا سيما ما حرم سدا للذريعة، فهذا إن وجد مصلحة فإنه يباح. والثالث مكروه. إيش المسنون؟ نعم. قال والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. الشيخ عبر بالمسنون، يبدو أنه يرى أن هذه العبارة أسهل وأوضح، وإلا فالمشهور عند العلماء أنهم يقولون المندوب. وعلى أي حال الجمهور يا إخوان يقولون المندوب والمستحب والمسنون والنفل والطاعة كلها بمعنى تطلق على ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام، كالطيب يوم الجمعة والسواك للصلاة عموما. فالمندوب مأمور به لكن ليس على سبيل الإلزام. وبعض العلماء يفرق بين المستحب والمسنون، فيرى أن المسنون أقوى من المستحب ومن المندوب. ولعل الشيخ لاحظ هذا المعنى عندما اختار كلمة المسنون. فبعض العلماء يقول إن المسنون ما ثبت بالسنة، والمستحب ما ثبت بالدليل. ولهذا رد بعض الفقهاء، فقهاء الحنابلة وهو الحجاوي في تنقيح، على من عبر عن المستحب بالمسنون. لكن الجمهور من الأصوليين يتسامحون في هذا، ويرون أن المستحب والمسنون والمندوب بمعنى واحد. لا، قبل هذا، السنة أعم من المندوب. السنة قد تطلق على الواجب، يعني مثلا إذا نظرنا إلى ما ورد في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة وجهر بالفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة. السنة هنا ليست هي السنة عندنا هنا في الاصطلاح، فالسنة يا إخوان أعم من المندوب. يعني الواجب يطلق عليه سنة، ومعنى سنة يعني أنه ثابت بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء أن قراءة الفاتحة في الصلاة نعم واجبة، أنه لا بد منها لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والجنازة صلاة. إذن هل يفسر كلام ابن عباس بالسنة التي تقابل المندوب؟ لا. فلعلكم فهمتم أن السنة أعم من المندوب، لأن السنة قد تطلق على المندوب وتطلق على الواجب أيضا، تطلق على الواجب أيضا. أما الأخير أو قبل أن ننتقل، الشاطبي رحمه الله في الموافقات ذكر فائدة مهمة، وهي أن المندوب خادم للواجب، بمعنى أن المندوب يحمي الواجب من التساهل ومن الضياع. فالمندوب بمثابة السياج المحيطة بالواجبات. ولهذا من حافظ على المندوبات فالغالب أنه يحافظ على الواجبات، لكن من ضيع المندوبات الغالب أنه ما يقف عند هذا الحد، ينتقل إلى تضييع بعض الواجبات. أضرب لكم مثالا الصلاة. انظر لمن يأتي إلى المسجد ويؤدي تحية المسجد أو الرواتب، تلاحظ أنه سلمت له فريضته. لكن من ليس كذلك قد يدرك الصلاة من أولها وقد يفوته شيء من الصلاة. أما بالنسبة للرابع قال وضده المكروه، فالمكروه في اللغة هو المبغض، وفي الاصطلاح ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام. وهناك طرق يعرف بها الواجب والمستحب والمكروه، لكن آثرنا تركها لأمرين: الأمر الأول للاختصار، والأمر الثاني أنه سيأتينا شيء منها في ثنايا الكتاب. فالمكروه هو ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام، يعني قرينة النهي اللي سيأتينا إن شاء الله الذي صرف عن التحريم إلى الكراهة. هذه أمثلة المكروه، مثل النهي عن الأخذ والإعطاء بالشمال، هذا مكروه، لكن ما يصل إلى حد التحريم. الذي يصل إلى حد التحريم هو الأكل والشرب بالشمال، لأن في وعيد. أما الأخذ والإعطاء بالشمال هذا مكروه، وينبغي للمكلف أن يتنزه عن المكروهات. ولهذا تجد بعض الناس يأخذ ويعطي بالشمال بسهولة، خصوصا اللي بالأسواق المركزية، ذول اللي يجلسون على الأجهزة حاسبون الناس، سهل عنده الأخذ والإعطاء بالشمال، لأن إيده اليمنى عند الجهاز، وإذا أخذ الفلوس يعطيها الشخص مثلا بشماله. ينبغي أقول الاحتياط في هذا. ومثل أيضا النهي عن المشي بنعل واحدة كما ثبت في صحيح مسلم، النهي عن المشي بنعل واحدة هذا مكروه، وسيأتي إن شاء الله كلام في هذا. نقطة أخيرة، المكروه في لسان الشارع يطلق على المحرم، ومنه قول الله تعالى لما ذكر الله جل وعلا في سورة الإسراء عددا من المنهيات، قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا ريب أن المحرم مثل ما يقول ابن القيم، يقول المحرم يكرهه الله ورسوله، ثم ساق ابن القيم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالمقصود أن المحرم يرد على لسان الشرع، أن المكروه يرد على لسان الشرع ويراد بالمحرم. أما في اصطلاح الأصوليين فيريدون به الكراهة التنزيهية. ولهذا قال ابن القيم أنه غلط كثير من أهل العلم على أئمتهم، ففسروا المكروه في كلام أئمتهم بالاصطلاح المتأخر، وما كان الأئمة يعنون الاصطلاح المتأخر. الإمام أحمد رحمه الله مثل ما ذكر ابن القيم والإمام الشافعي يعبران عن المحرم بالمكروه تورعا خشية الدخول تحت قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقال ابن القيم جاء الأئمة فيما بعد أو جاء العلماء فيما بعد فغلطوا على أئمتهم وفسروا المكروه في لسان أئمتهم بإيش؟ بالمكروه الاصطلاحي، وما كانوا يعنون هذا. أما الأخير فهو المباح، المباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، يعني لا يتعلق به مدح لفاعله ولا ذم لتاركه. والمباح على منهجنا هو ما فيه تخيير، ما فيه تخيير، مثل المباشرة في ليالي الصيام في رمضان مباحة، الاغتسال للتبرد مباح. فالمباح ما في ثواب ولا عقاب، لكن لا بد أن نعلم أن المراد المباح الباقي على أصل الإباحة. أما المباح الذي صار وسيلة فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه. مثلا الاغتسال للتبرد مباح ما في ثواب ولا عقاب، لكن لو إنسان مثلا في رمضان اغتسل قبل صلاة العصر لأجل أن يبقى في المسجد بعد الصلاة ويكون نشيطا لتلاوة القرآن يثاب على الاغتسال؟ يثاب على الاغتسال، لأنه صار وسيلة إلى أمر مستحب. نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا لقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة، ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم، وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها والوسائل لها أحكام المقاصد. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. بركة. درسنا اليوم في 4 نقاط. النقطة الأولى في بيان الأصل في الأمر، والثانية في بيان الأصل في النهي، والنقطة الثالثة في ذكر 9 مسائل تتعلق بقواعد الألفاظ والترجيح. وهذه 9 من المسائل التي ليست موجودة في الرسالة اللطيفة. والنقطة الرابعة في قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد وما يتفرع عنها. أما بالنسبة للنقطة الأولى فيما يتعلق بالأمر، فأولا الأمر عرفه الأصوليون بقولهم هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وقولنا طلب الفعل هذا يخرج النهي وهو طلب الترك، وقولنا على وجه الاستعلاء أي على وجه القهر والترفع، وهذا يدل على أن صيغة الأمر لا بد أن تصدر من أعلى إلى أدنى كأوامر الله تعالى لخلقه وأوامر رسول صلى الله عليه وسلم الصادرة عن الله تعالى: إن الحكم إلا لله. فإن كانت الصيغة من أدنى إلى أعلى يعني بالعكس فهذا يسمى الدعاء، مثل لو قال العبد رب اغفر لي. وإن كانت الصيغة من المساوي لمساويه، من الزميل لزميله، هذا يسمونه الالتماس، كما لو قال طالب لزميله أعطني القلم، هذا ما فيه علو ولا استعلاء بسبب الزمالة أو الصداقة. والمقصود الموضوع الذي معنا هو أن صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن تنصرف إلى الوجوب، وجوب الفعل، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا فإن المسألة خلافية، وبما أن هذا القول هو الراجح فلا داعي ونحن في هذا المختصر إلى إرادة الأقوال. أما الدليل على أن صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرائن تنصرف إلى الوجوب فهي أدلة كثيرة، لكني أكتفي بدليلين، دليل من القرآن ودليل من السنة. أما الدليل من القرآن فهو قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ذكر القرطبي في تفسيره عند هذه الآية أن هذه الآية استدل بها العلماء على أن الأمر للوجوب، ووجه الاستدلال أن الله جل وعلا توعد المخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تصيبهم فتنة، والفتنة هنا معناها الزيغ والضلال والانحراف، أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يتوعد بهذين الأمرين العظيمين إلا على ترك واجب، فدل على أن الأمر ينصرف إلى الوجوب. أما الدليل من السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. ووجه الاستدلال أن لولا تفيد انتفاء الأمر بالسواك لانتفاء حصول المشقة، يعني ما منع الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الأمة بالسواك إلا خشية المشقة. والسواك ثابت بالندب والاستحباب، إذ لا خلاف بين العلماء أن السواك مستحب وأنه مندوب إليه، فدل على أن هناك أمر أعلى من الندب، ولا أمر أعلى من الندب إلا الوجوب، ولا أمر أعلى من الندب إلا الوجوب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، لأنه يعني بيّن أنه ما أمرنا بالسواك خشية المشقة، والسواك مندوب إليه، السواك مندوب إليه، فدل على أن الأمر الذي انتفى هو إيه؟ أمر أعلى من الندب، لأن الندب ثابت، وما الأمر الذي أعلى من الندب وقد انتفى في الحديث؟ هو الوجوب. هذا هو وجه الاستدلال بالحديث. ومن الأمثلة على أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقد ذكر العلماء أن هذه الآية تفيد وجوب الإنصات والاستماع للقراءة، والآية عامة في الصلاة وفي غير الصلاة، يستفاد منها سقوط الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية. أما من قال إن الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية فهذا يرى أن الآية دخلها التخصيص، دخلها التخصيص، لكن دلالة الآية على وجوب الاستماع، وجوب الإنصات، هذا أمر مطلق تجرد عن القرائن فيحمل على الوجوب. وهنا أحب أن أنبه ونحن في أول دروس هذه الرسالة إلى نقطة ذكرها الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله، وهي أن المثال الذي يمثل به لا يشترط أن يكون متفقا عليه، لأن المقصود بالمثال توضيح القاعدة، والقاعدة قد توضح بشيء مختلف فيه. ولهذا سيمر علينا أن نمثل بأمثلة ما هي مجمع عليها، فيها خلاف. فالمثال لا يشترط أن يكون متفقا عليه، فلو حصل فيه خلاف لا يؤثر ما دام أنه يوضح القاعدة. ثم قال الشيخ قال إذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا. لابد أن نفهم أن القيد وهو قول إذا كان بعد الحظر غالبا هذا يعود إلى الإباحة، ما يعود إلى الندب. ومسألة صرف الأمر إلى الإباحة هذه اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول ما مشى عليه الشيخ أن الأمر بعد الحظر للإباحة، يعني إذا ورد عن الشرع حظر يعني منع، ثم جاء بعد الحظر أمر، فهؤلاء يطردون القاعدة على وتيرة واحدة، يقولون الأمر يكون للإباحة. فمثلا في قول الله تعالى، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أين الحظر؟ نهيتكم عن زيارة القبور هذا حظر، ثم زال الحظر لأنه قال فزوروها. فيقولون إن الحظ إن الأمر هنا يراد به الإباحة. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو قول الشافعي ونسب للإمام مالك. هؤلاء يستدلون بأن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر دالة على الإباحة، أكثر أوامر الشرع بعد الحظر دالة على الإباحة، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. القول الثاني أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان إليه قبل الحظر، إن كان قبل الحظر واجبا رجع إلى الوجوب، وإن كان قبل الحظر مستحبا رجع إلى الاستحباب، وإن كان بعد قبل الحظر مباحا رجع إلى الإباحة. فهؤلاء يقولون إن الصيغة بعد الحظر ترجع إلى ما كان إليه قبل الحظر، وهذا قول أكثر الفقهاء المتكلمين، وهو اختيار جماعة من المحققين أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير وآخرين. هؤلاء يقولون لأن الأمر إذا رجع إلى حاله قبل الحظر انتظم جميع الأدلة ولم يخرج منها شيء. يقول لأننا رأينا أوامر يصعب أن تحمل بعد الحظر على الإباحة، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، فإذا ذهبت الحيضة فاغتسلي وصلي. إذن عندنا حظر النهي عن الصلاة حال الحيض، وبعد زوال الحيض نعم يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحيض. والصلاة قبل الحيض واجبة، ومنه أيضا قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. القتال في الأشهر الحرم محظور، بعد زوال الأشهر الحرم أمر الله بالقتال. والقتال قبل الأشهر الحرم هل هو مباح؟ هو واجب بنصوص أخرى. المقصود أن أصحاب هذا القول يقولون: إذا قلنا إن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، هذا القول ينتظم جميع الأدلة ولا يخرج منها شيء، وهذا هو أظهر الأقوال. الشيخ هنا قال إن الأمر بعد الحظر يرجع إلى الإباحة غالبا، للإباحة غالبا. فيا ترى هل الشيخ هنا يميل إلى القول الأول أو القول الثاني؟ إن نظرنا إلى تعبير الشيخ بكلمة غالبا قد نقول إن الشيخ يرى القول الثاني. لماذا؟ لأن أصحاب القول الثاني الذين يقولون إن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر يعترفون بمعنى أدق بأن أكثر الأوامر في هذه الحال كل أوامر إباحة، أوامر إباحة، يعني الأوامر اللي جاءت بعد حظر كان الأمر قبل الحظر إيش؟ كان مباح. ونسبة الأوامر اللي ترجع إلى إيجاب مثل قتال المشركين أو ترجع إلى استحباب مثل إيش؟ زيارة القبور، يقولون هذه أوامر قليلة. فالشيخ لا نستطيع أن نجزم بأنه يرى القول الأول وإن كان هذا هو ظاهر العبارة، لكن قد يريد الشيخ القول الثاني، وإلا لماذا يعبر بكلمة غالبا؟ انتهينا من هذا. مسألة خروج الأمر إلى الندب، هذه النقطة فيها كلام طويل جدا للعلماء، ولعلي ألخص لكم النقاط في هذه المسألة تلخيصا أرى أن يكون وافيا بالمراد، لأن هذه النقاط التي سأقولها قل أن توجد في موضع واحد من كتب الأصول، فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: أولا، ذكر العلماء ضوابط لصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب أو إلى الإرشاد، وهذه الضوابط ليست محل إجماع، وإنما هي مختلف فيها، فقد يوافق الخصم على بعضها أو عليها، وقد ينازع في بعضها، قد يوافق الخصم عليها وقد ينازع في بعضها. هذه نقطة. إذا استفدنا من هذا ماذا؟ أن صوارف الأمر ليست محل إجماع بين العلماء، وإنما فيها خلاف فيما بينهم. النقطة الثانية: من القرائن والصوارف التي تصرف الأمر عن الوجوب ما يلي: أولا، التخيير بين الفعل والترك أو تفويض الأمر إلى اختيار الإنسان. قالوا: فإذا جاء هذا في صيغة أمر دل على أنها ليست للوجوب وإنما هي للاستحباب، لأن أدنى درجات الأمر الاستحباب.